السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائلة من ليبيا تقول: شيخنا الفاضل، لدينا بعض الأسئلة حفظكم الله. ما صحة قول العوام أن الطفل الصغير يرى الملائكة وتحفظه الملائكة، وعندما يضحك فإن الملائكة تحفظه؟ تبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه المسألة لا أعلم لها دليلا من الكتاب ولا من السنة، وإنما هي من خزعبلات العوام ومن اختراعاتهم ومما أملاه عليهم إما النفس الأمارة بالسوء أو وساوس الشيطان، والله أعلم. لا صحة لهذا القول. بارك الله فيكم. هذا السؤال آخر. هذه السائلة تقول: هناك بعض الأوقات التي تنتشر فيها الشياطين، نعوذ بالله منها، مثال وقت قبل المغرب، هل يتجنب فيه نشر ملابس الطفل؟ بارك الله فيكم. ما أعلم دليلا على تخصيص أو على شيء غير ما ورد في الحديث المتفق عليه في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فخفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكر اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. فنحن نقتصر على ما ورد به الدليل، ولو كان نشر الغسيل أو ما إلى ذلك منهي عنه لبينه لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان كذلك فنقتصر على كف الصبيان في هذا الوقت فقط، ولا يتعداه الحكم إلى غيره، والله أعلم. بارك الله فيكم. هل رقية الطفل الصغير مثل رقية الكبير؟ وبارك الله فيكم. ما أعلم فرقا في ذلك، ولا جاء دليل من الكتاب والسنة لتفريق بين رقية الكبير والصغير. فإن كان صغيرا أو كبيرا يرقى بسم الله: اللهم رب الناس، أذهب البأس وشفى التشافي، لا شفاء لا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، وغيرها: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكذلك يقرأ عليه المعوذات: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وما تيسر من سورة البقرة وآية الكرسي وغير ذلك، سواء كان صغيرا أو كبيرا لا فرق، والله أعلم.